عاملين ايه؟ اتأخرت انا في ال انا لا الاستريم اللي على اليوتيوب انا لسه انا فتحته دلوقتي، بس على الفور جي يعني، ملوش علاقة بالواي فاي. المهم انا اصلا اتصلت بتيجي داتا، لقيتهم حاطين حماتي ماشي. لا الى الاغنية دي، الاغنية دي المرحوم حط فيها كل الحزن الاحمر. ازيك يا رنا؟ رائد ازيك؟ اهلا باهل العراق كلكم. لسه كان عندي امبارح عيانة من العراق، هي اللي جابت لي امبارح جبنة تشيدر. منين؟ من المانيا. يعني هي عراقية وكانت بتتعالج معايا، هي جوزها بيتعالج معايا اونلاين من سنة ونص ايام ما كان في بنجلاديش، وبعدين هو اتنقل راح اشتغل فين؟ في المانيا. فكان في ورم، الورم اختفى. حلو، ازيك يا بصور؟ فالورم اختفى. صباح الخير، ازيك يا امان؟ فالدكاتره في المانيا قالوا لها التقارير القديمه مش لايقه مع التقارير الجديده، تمام؟ فهي جت امبارح جابت لي جبنه تشيدر عشان ادوق الجبنه اللي. شكرا يا فاطمه، شكرا يا فاطمه. ازيك يا بوسي؟ عامله ايه؟ مش معقول اخيرا عرفت احضر اللايف لحضرتك. والله انا امبارح لما لقيت الكومنتات ما بتطلعش قلت خلاص احنا هنعمل ايه بقى. قلت انا بعد كده هسجل فيديوهات. ماشي، احمد عيسى عنده مشكله مع الفصائل، عايز اقول لك ده الدم الحار وده دم بارد يا عم. الناس ده كان قدام قوي بقى. ازيك يا مجدي؟ مجدي بولس ازيك؟ الكلام ده قديم قوي بقى، ايام ما كانوا ايه بيصنفوا الناس حار وبارد، وهو عنده اربع سوائل، الدم والسوداء والصفراء والمش عارف ايه، فاهم يعني؟ رنا عايز تنزلي مصر او حاجه تعملها تزوريني؟ لو ما لقيتنيش تعالي سيبي ورده. سيبي ورده عند الجندي المجهول. بصوا انا انا انا كنت النهارده في دماغي حاجه مهمه الصراحه، يمكن كان نفسي طبعا اكمل الموضوع بتاع تبادل الغازات لان الموضوع ده كان مهم، بس في حاجه بتحصل. والله هم بتوع العراق يا عم، هم انا بقول لك بقى ايه عراقي ولا انت اصلا جنسيتك ايه بقى؟ عشان انا تهت، عشان انا نسيت. هي من بقى لها فتره بقى بتكشف معايا وبتبعت لي من وقت للتاني كده حاجات. ازيك يا صاحبي؟ فمن وقت للتاني بتبعت لي حاجات مثلا، انت فاهم ازاي؟ ف اول مره اشوفها فبتفكرني بقى، فقلت لها لا استنى، هو انت جنسيتك ايه؟ قالت لي انا عراقيه. انا عراقيه. قلت لها وجوزك؟ قالت لي عراقي. قلت له ايه اللي قعدكم في الاخر في المانيا؟ يعني بعد ما كنتوا في بنجلاديش ايه اللي جالكم المانيا؟ ازيك يا عبير؟ قول لي بحبك في المايك. بحبك يا شيماء، عارفه؟ امبارح في واد هنا كان شغال على اليوتيوب عمال ايه، ويا جماعه ده مش لايف، ده فيديو متسجل. واد مجنون كده فاهم، طربانش. المهم شوارب، هو الظاهر زاول شوارب بقى، شوارب لقيته بيقول له ايه؟ مالك في ايه؟ بص هو الحوار داير وانا قاعد طبعا انا ايه دماغي في حته ثانيه، انا دماغي هنا. ليه ما فيش كومنتات؟ وليه هنا في كومنتات ما لهاش لازمه؟ يعني انت يعني هنا ليه ما فيش حاجه مهمه؟ وهنا شوارب ماسك الواد زنقه في الحيطه. يا شوارب انا سايبه مجنون، هو عمال دلوقتي بينكشني انا، فاهم؟ ازيك يا هند؟ عايزني ارد عليه اقول له لا ده لايف مش متسجل. فهو بيقول لك متسجل، فانا قلت ادخله في الحاله. ما بص في حاله بتيجي. ازيك يا صباح؟ صباح السعاده يا حبيبتي. لا هو كده كده البتنجان كل مواد سامه. ما انا سلمت على عبير والله يا ساحر دلوقتي، قلت ازيك يا عبير؟ ازيك يا بيرو؟ شفت الناس كلها، الناس كلها دخلت تشجعك. تلاقيش يارب زانق الواد في الحيطه وعمال يقول له مالك يا عم سيبك منه بقى انا هدخله في الحاله اياها، مش هو بيبقى بيتهيأ له الحاجات مش حقيقيه صح؟ انا ساعده بقى وانا اعرف اساعده على فكره. يعني بص في ناس بتبقى شكوتها مش عارفين يقولوا ازاي الكلام ده للدكتور النفسيه، فيقعد يقول له ايه انا بيجي لي حاله، الحاله دي احنا بنسميها ايه ديسيشتيف او ديسيشيشن، حصل ان هو انفصل عن الواقع، انفصل عن الواقع مش فصام. الكريس جميل يا صباح، بقول لك هو مش لاقي تمن الفريون والله العظيم، هو مش لاقي تمن الفريون هيموت من الحر هيموت. بقول لك كريس اخبار ايه يا ابني، انت محتاج تزرع كليه اصلا، يعني بدل ما نلم عشان نزرع لك كليه تروح انت تاكل كريز تبوظ اللي احنا هنعمله، طب كل بنجر عشان الانيميا اللي عندي. المهم انت فصلتيني والله العظيم، انا كنت بقول حاجه مهمه دلوقتي، ايوه لايفات الفيسبوك وشو ده، ايوه التشيدر دي مهمه جدا جميله قوي بقى، جميله الصراحه يعني، يعني جات لنا من بنجلاديش من المانيا، من المانيا هم العراقيين والالمانيا مش المانيا فاهم. المهم في حاجه بتحصل اسماء ازيك انت النهارده اخر يوم ترتيل مجدي مش عارفه ابطل شيء اعمل ايه البسي في حيطه. اسماء انا اسماء انت عارفه النهارده اخر يوم ليكي في الباقه، عشان قريت كومنت ليكي بتقول ايه اهلا وسهلا ازيك يا سمسمه ازيك يا امال، لا ده مش لايف متسجل ده لايف حقيقي. صباح الخير على اهل تونس يا خديجه ازيكم، هم الدكاتره عارفين الكلام اللي بتقوله والله انا بقوله، طلعوا عارفينه ماشي، ما طلعوش عارفينه يبقى يعرفوه يعني انت فاهم يعني، انا خلاص قلته بقى ماشي يعني قلته، قلت لهم التراكمي جوه الخليه وانت بتقول ان التراكمي ده بره الخليه، او بتقول ان هو ده سكر عادي يعني في الدم، وبتقول ان السكر ما بيخشش عشان خاطر مفيش انسولين، طب جوه الخليه دلوقتي مش اي خليه ده جوه كره الدم الحمراء، لا مش اي خليه يعني ده 80% من خلاياك يعني المعدوده، يعني المعدوده في الكتب يعني خلاص، فمعنى كده ان الانسولين دخل قصدي السكر دخل 80% من خلايا جسمك دلوقتي واحنا بنتكلم دلوقتي، وبعدين وانت صايم في سكر في الدم غريبه قوي، جه منين؟ انت صايم بقالك 200 ساعه ويقول لك لو قسته بعد 8 ساعات بتلاقي السكر بيعلى، بعد 10 بيعلى اكتر، بعد 12 يعلى اكتر واكتر، بعد 16 يعلى اكتر واكتر واكتر، ليه؟ يبقى معنى كده ان انت السكر ده مش جاي من الاكل. ازيك شكرا يا اسماء حبيبتي، شكرا. ازيك يا جيهان عامله ايه؟ كويس. تكلم عن الضمور العضلي، حاضر هتكلم عن الضمور العضلي. فيك شبه من كابتن العرق يونس محمود، اشكرك يا اشكرك، هو حلوه كده مفيش دكاتره ايه دكاتره يعني ايه دكتور جهاز هضمي دكتور سكر مش فاهم. انا النهارده قلت جه عيان عندي قلت له انا هديك هبعديك لواحد صاحبي دكتور غدد صماء وسكر، قال لي لا ما هو تعبني، هو تعبني تعبني. قلت له بص يا باشا استاذ عبد الهادي ازيك يا زهره، قلت له استاذ عبد الهادي دلوقتي قدامك حل من اتنين، تاخد فوق فلوسك دي طب ليه مش عارفين يردوا عليك؟ لا تساله لهم هم بقى، بس هو بيردوا عليا بص عملت لك ازاي، ايه رايك في دي؟ تعرف تعملها الحركه دي؟ قلت الحركه دي عملت هنا بص زعبوط فاهم؟ التراكمي ليس داخل الخلايا من فضلك تحقق، التراكمي ملتصق بالبروتينات مثل الغراء. الاستاذ ماتريكس شكرا يا حبيبي، انا تحققت وطلع كلامك صح. انت كلامك صح فعلا، الجلوكوز ملتصق بالبروتين مثل الغراء فعلا. احنا يا جماعه بنشجع الاستاذ اسمك ايه يا ابني؟ الدكتور الجميل ده اسمه ايه ده؟ هو هذا العبقري اسمه سام ام كي، طبعا بنشكره على المداخله الجميله. صباح الفل ازيك يا يوسف، صباح النور ازيك يا خديجه عامله ايه، بنشكره ماشي نشكره على المداخله الجميله ونشكره على معلوماته الجامه من يوم كام يوم كنت بشوف. طب بص الحركة دي. شفت انت؟ شفت فيديو، قصدي يعني لقاء لدكتور استاذ تكميم وحريف يعني. هو بس هو كان دايما يتكلم، زمان كان بيتكلم في قصة ان تحويل المسار هي التوب اوف ذا توب، وتحويل المسار دي لازم تحصل على ايد واحد اكسبرت والكلام ده كله. وكان دايما بيحط في المقارنة كفة تحويل المسار قدام التكميم، كفة تحويل المسار اقوى. المهم كان هذا اللقاء كيميكلز، لا ما فيش حاجة اسمها كيميكلز، انا جسمي لوحده اظن شو ما حكيت من بعد النظام ورا المعلومات العلمية الطبية، بس رسالتك وصلت من اول بس هو شرح. اشكرك والله. المهم يعني هو دلوقتي كان في اللايف في اللقاء ده بقى بيتكلم ان التكميم عملية كويسة لو اتعملت بحرفية، وانها لو استخدموا احدث الدباسات واحدث التقنيات وعملها دكتور محترف هيوصلوا لخدمة عالية. وبعدين هو بيقول لا ده انا معايا 100 بالونه ما تيجي ابقى اديك. المهم هو بقى بيقول ايه كمان، انا ساعدتك يا ايها المريض لان انت جسمك بجيناتك، اسمع الكلام ده، جيناتك بهرموناتك بحياتك بباباك بمامتك بيقاوم نزول وزنك، وهذا يبرر فشل عمليه التكميم في انقاص الوزن بعد عده سنوات. لا افهم بقى انت بتتخن ليه على التكميم؟ التكميم انت بتخس عليه عشان في الاول انت ما بتاكلش اصلا، في جرح بطنك بالطول تمام. وخلي بالك هو القصه لا فيها 80% ولا 85%، يعني التكميم اللي بص اللي عامل تكميم، صباح الخير ازيك يا راوي، اللي عامل تكميم وبلع ريقه بيضره، انت فاهم يا بيه؟ انا هقول لسعادتك. بص ما انت دايما خارج، ازيك يا راوية هاني عامله ايه؟ اشكرك. دايما دايما المعدة، بص المعدة دايما شكلها عامل كده. بص يعني دلوقتي الكومنتات على الفيسبوك وقفت مثلا، بص ايه بص المعدة عاملة كده خلاص. المعدة دي اشتغلت انا، المعدة دي منال فروم جدة، في دكتور في معالجة من السعودية جت عيادتك وصار تروج لنظامك الغذائي باسم جديد اسمه حمية الدوبامين واشتراكات بالهبل بدون ذكر اسمك طبعا. ما دي بنتها عندها سكر نوع اولاني. شوف بقى عشان انا اقول لك على حاجة، التعاطف مع الناس مش صح، واستغلال مرض بنتها في حاجه زي كده برضو مش صح. البنت دي بنتها عندها سكر نوع اولاني، وشوف الحظ بقى، لا اشتغل ده، وتشوف الحظ بقى البنت دي بعد ما ادت لها النظام ومشيت تاكل البنت كبده يطلع فيها دود والبنت تخش في غيبوبه بعد الدود، شوف بقى الحظ. شكرا يا خديجه. دي رسوماتي وخط ايدي، شكرا يا امير. بس المهم هي المعده عامله كده، هو بقى بيعمل ايه؟ مفيش حاجه اسمها محمود، ازيك يا محمود؟ انا عايز اشوفك اصلا يا محمود. المهم هو ما بيقس المعده، المعده ما بتتقاس، المعده ملهاش حجم عشان يقول لك انا هقص 85% من حجمها، لا هي المعده يا باشا قربه، بص قربه، شكل القربه ليها ضم، ليها ايه؟ قبه، شايف القبه دي عامله ازاي؟ شايف؟ ايه بص القبه دي، فالاكل بينزل كده، والقبه دي دايما عامله كده. القبه دي بقى بترش عليها حمض من هنا عشان تعقم اللي انت بلعه. ما انت ممكن ما تكونش واكل، انت بلع ريقك يا باشا. حضرتك فاهم؟ انت ايه؟ بلع ريقك. يعني الطيبات بقى اسمه حمض الدوبامين؟ طب عاد تاخده يعني. مش عارفين يختاروا اسم كويس. انت بص يعني هي المعده عامله كده بالظبط، فانت الاكل بعد ما نزل هنا بدات ترش عليه حمض، حمض، حمض. كويس كويس. فالحمض ده بيقتل بكتيريا، بيهضم بروتين، وبينشط انزيم اسمه البيبسين. البيبسين ده طالع من خلايا المعدة، يبقى خلايا المعدة دي غدد قنوية بتفرز انزيم جوه تجويف اللي هو المعدة. تجويف المعدة ده كبير بقى، بص عامل ازاي شبه القربة ازاي، بص يعني بص تجويف المعدة ده كبير ازاي، بص كبير شبه القربة، بص عامل ازاي. هو بقى وانت بقى ايه في عملية التكميم، يقوم يدكك من بقك، من بقك يدكك البتاع الاحمر ده اسمه ايه، اسمه بوجي، بوجي وطمطم في رمضان. هو بقى يحط ده وبعد كده يجي بالمقص ويمشي عليه من بره زي الترزي كده، تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك، يقص. فهمت؟ يبقى احنا كلنا تقصينا نفس المقص، انت ضربت نفس المقص خلاص. كل اللي عمل تكميم اتحط فيه هذا الخرطوم اللي اسمه البوجي، واتقص عليه داير ميدوب. الحرفيه بقى في ايه؟ في ان هو ما يعورش الشريان وهو بيعمل الحركه دي، وان الدباسه تجيب كل اللاين ده عشان ما يحصلش منه ليك، ما يحصلش منه ايه؟ تسريب. فانت دلوقتي انت بلعت ريقك او خدت حبات كنترولات، ما انت ذا سيم، انت قفلت هنا البامب، وبعدين انت ممكن تكون عامل تكميم وبتاخد كنترولات بقى او نيكسيل. حضرتك فاهم يعني؟ انت اشكرك يا سمسم. لا انا مش اشول، انا ايمن، بس انت اللي شايفني عكس، يعني اللايف بيطلعني عكس، مفيش اوبشن يعدلني، فاهم؟ عشان كده كل الرسومات معموله عكس. فدي ايدي اليمين بالمناسبه يعني، فاهم يعني؟ اللي في ايدي يعني الساعه دي، دي ايدي اليمين، فاهم؟ انت شايفها عندك شمال، بس عارف انت بقى لو اديتني ظهرك هيكون فل. لا هي مش قصه تجاره، هي قصه بروتوكول، يعني عشان تبقى موحده، محدش يالف، محدش ايه يالف يقول لك ايه اصل انا قصيت لك 20% بس من المعده. لا انا قصيت لك 25 يا باشا، انت ما بتعرفش تعمل دي خالص، انت ما بتعرفش تعمل الحركه اللي بتقولها دي. هو البوجي وهقوم عامل الحركه دي خلاص خلاص. ساعات بقى هو يعمل حركه يقوم عامل لك ايه، بص عايز هو بقى يعمل ايه، شطور، يقوم جاي هنا عامل لك حته اضيق شويه تبقى في يمكه. فاكر الحركه اللي انا رسمتها امبارح ان الفلو بتاع الاكل بقى يقول لك انا خنقت لك المعده عشان ما تاكلش خالص بميتين اهلك، فاهم؟ باشا اصل ده مش الهدف، انت مش الهدف تسيب لي باوتش صغيره قوي زي معده العصفوره وتقول لي انا ساعدتك. لا انت خيطتني، انت فاهم؟ انت خيطتني يا باشا. ليه؟ لان انا هيجي لي ارتجاع حتمي، فيقوم هو يقول لك في اللقاء الصحفي على التلفزيون يقول لك ايه، عيان التكميم لو جاله ارتجاع في المريء بعد التكميم لازم يروح يعمل منظار لحسن يكون عنده فتق في الحجاب الحاجز، او جيناته بقى عنده مشكله. فهمت يا باشا؟ هو التكميم اصلا بيخلي الارتجاع حتمي، لان انا حولت هذه المعده القرابيه، دي معده قرابيه اهي، حولتها انت بقدره قادر لانبوبه واصله كده، ادي الانبوبه اهي. فالفريق حضرتك او شويه عصير شربتهم هم مش لاقين حته حتى يستريحوا فيها، يعني المعده دي بتوسع وبتضيق. امال بيتخن ازاي يا باشا بقى؟ يا باشا امال هو بيتخن ازاي؟ ده هو يا باشا بيبدا يتخن من اول يوم بيخرج فيه من العمليات، لان بيحصل اضطراب هرموني عنيف دلوقتي. فاهم؟ يعني هو دلوقتي بيحصل اضطراب هرموني دلوقتي. ليه يا بيه؟ عشان هو المفروض بيطلع مين بيلعب في درجة حرارة التكييف يا دكتور؟ ما انا قاعد بكلمه هو شغال لوحده، مش مظبوط على درجه حراره معينه يعلى ويوطى، نبيها قوي يا جماعه. نشكر ميادة على خلاص يا حمزة بتسأل ماذا تفضل، السباحة أو المواي تاي؟ السباحة والمواي تاي. العب الاثنين، العب الاثنين، العب الاثنين يا حمزة. اسكت بقى، خرب بيتك الواد ده. انت مجرد يا باشا قفلت الحمض فانت وقفت تنشيط البيبسين، فانت وقفت هضم البروتين اصلا. البروتين حتى اللي موجود في جوه الرزايه ما فيها بروتين يا باشا، عايز نكسر شويه كولاجين جواها مش هنعرف نكسر. اللحمه صعبه الهضم جدا عليكم، ملهاش مكان اصلا، يعني مفيش مكان تتهضم فيه اللحمه اللي انت كلتها دي، مفيش مكان. انت خلتني اسطوانه، ما بقتش ايه، ما بقتش معده، انا ما بقتش معده بعرف اصب من فوق، اصب حمض واهضم تحت والغازات تطلع فوق. ما هو انت وانت بتاكل يا بيه، ما حضرتك وانت بتاكل، بص ما هو انت وانت بتاكل الاكل نزل كده هنا، صح بصب عليه حمض انا بقى من هنا كده، صح كده صح. حصل تفاعل هنا مع البكتيريا ومع الحمض، طلعت غازات بابلز. البابلز تطلع فين؟ تطلع هنا، يعني البابلز تطلع هنا، يبقى هذا المكان لتجمع الغازات، تبقى كده هنا في الحته دي. خلاص فانا اهضم تحت واسرب اللي اتهضم من هنا، وبعد كده الغازات تتلم فوق. انت بقى خليت لي دي اسطوانه، فانا ما بلحقش اكل، هو الاكل بقى ايه، بيقف في الحته دي كده فيرد كده، خلاص. زائد حمض صفر، فانت بقى الاكل ده بالنسبه لك وجبه بكتيريا. شكرا يا ايري عزيز، ايري عزيز ولا اسمك ايه؟ شكرا يا ايري. حاضر يا عصام. المهم اللي بيحصل بقى ان اللي هيطلع من معدتك وهيتصدر للاثنى عشر دلوقتي يا بيه، اللي هيتصدر على الاثنى عشر دلوقتي مضر، لانه غني بالبكتيريا غير مهضوم، الياف غير مهضوم. خلاص ماشي يا عصام، حاضر. فبيعمل حالته وهو معدي في الحته دي يا باشا، هو ما اتهضمش فبيصدر حاجه مش مهضومه. انت بقى اللقطه اللي جايه على طول ان المعده مش هتهضمه، فبالتالي هيعدي على الاثنى عشر. الاثنى عشر هنا بقى بتستقبل هنا بنكرياس وبتستقبل هنا مراره. اضطراب، انا عايز اطلع بقى اهضم بقى دول، يا الاكل لازق هنا يا اما انا واخد اكل بقى مليان بكتيريا، فالحته دي فيها طب فله، يعني اضطراب، هيحصل بنكرياتايتس، عشان كده تلاقي اميليز لايبيز يعلو، يقول لك الراجل ده عنده التهاب بنكرياس متكرر. احنا بتجينا نوبات اقل من كده، يعني بتحصل كلنا بيحصل لنا القصه دي طالما انت واكل غلط، لكن الراجل بتاع التكميم هي الاكل. شكرا يا صلاح بيه، الحمد لله المعدة قوية يا باشا، هو رباني قوي. ايه اللي عقلية قوي ازاي؟ هو رباني قوي، بس انت تعامله باحترام، يعني زي الزيت كده بتغيره كل فترة، فانت بتدي فرصة المعدة دي بالصيام كامل، مية وسوائل بين والاكل بين الوجبة والتانية، يعني ادي فرصة للخلايا اللي بتفرزه. ما دي غدد يا باشا، قنوية. طالما انا بص اهي غدة، بص اخرام، فانا كخليه اسمها خليه غدديه قنويه، بفرز اتش سي ال يطلع في قناه جوه تجويف المعده، فبصب اتش سي ال، فانا اسمي غده ايه؟ غده قنويه. وانا بفرز بيبسين، اللي هو ايه البيبسين ده؟ انزيم هضم البروتين، فانا عندي غده قنويه برضو بطلعه جوه تجويف المعده، عشان ما ياكلنيش انا كخليه، هو ده بياكل البروتين، والحمض يضر البروتين ويضر الدهون، فانا برميه جوه التجويف، والتجويف نفسه بقى بتحاوط بمخاط. المخاط ده عامل زي حته الجبنه كده متليسه ايه؟ جدار المعده، عشان ما تتاكلش بالحاجات دي. الحاجات دي ما بتطلعش بقى بصوره جيده عند بتاع التكميم ان لم تكن معدومه، وهو بيزود الطينه بله بمثبط الحموضه عشان هو حبيبي عنده ارتجاع، هو المسكين عنده ارتجاع، ممكن يكون عنده ارتجاع مراري او ارتجاع حمض بس، يعني اما الحمض بيرد في زوره يا اما المراره وهي بتيجي تصب بقى، يعني المراره هي جايه تصب كده بقى بتصب اهي تقوم راجعه هنا في زوره بقى، يبقى راجع له اصفر واخضر، اصفر واخضر، اصفر ايه واخضر، حلو الكلام. فبتاع التكميم بيرد بسرعه، يقوم بتاع الجراحه يقول له ايه روح اعمل منظار عشان انت بترجع اسمه ايه ده سائل مراري او بترجع حمض، فانت ممكن يكون عندك فتق هنا في الحجاب الحاجز. فهمت القصه ماشيه ازاي؟ لا يا باشا، لا قصه ولا فتق ولا ما فتقش، هو انت دي ما بقتش طبيعيه، فكده كان الارتجاع ماله الارتجاع حتمي، وطالما في ارتجاع حتمي في ارتجاع حتمي الجسم مش شغال، وهوريك ازاي الجسم. عادل عزيز كان عنده نفس القصة، الجسم هيتفعل عند كل بتوع التكميم وكل بتوع الكنترولات بنفس الطريقة، ما انا هوصلك في النهاية هو شكله عامل ازاي عشان لما حد يجي يشتكي قدامك ويقول لك مفاصلي شعري بيقع، وشي بيحمر، عندي زئبة حمراء، عندي ضعف في تروية عظمة الفخذ، عندي جلطة في دماغي، ما خلي بالك اللي خلى عظمة الفخذ دي ما تترويش اول ما يقول لك جاله ورخ، بص خدناه على المستشفى شلناه بعد ما كان بيتوضى، بص بيتوضى على الحوض رجليه اتكسرت وهو على الحوض يا باشا، هو راجل هشاشه تمام تمام التمام، فاهم ازاي؟ هوب وهو بيقع اتخبط في دماغه اغمى عليه، خدناه لقينا عنده جلطه خلاص، ومش صدفه تلاقي بقى شابه صغيره عندها نكروزس في رجليها الاثنين، شفتها ست سبع مرات في رجليها الاثنين نكروزس، يعني افاسكولار نكروزس في رجليها الاثنين، ومعاها كده حاجه ثانيه مناعه في دماغها، دي ام اس لا دي روماتويد، انت فاهم القصه؟ مش صدفه، او سكر نوع اولاني مثلا، مش صدفة، مش صدفة، هو سيناريو واحد، هو سيناريو واحد، أنت فاهم؟ هتيجي بعرض ولا لكن أنت لازم تكون القصة المعدة بتشتكي، المعدة لازم تكون اشتكت يا باشا. شكرا يا رمضان. المعدة لازم تكون اشتكت وبناء على شكوتها صدرت المحلول اللي خارج منها مش مهضوم، حرق او هيج خلايا البنكرياس وهيج النظام المراري، فمن الصدفة بقى تلاقي العيان ده عنده ارتجاع وعنده حصوات في المرارة وبيجي له اغماء وهبوط بعد الاكل وضربات قلب سريعة، فتيجي تقول له ده انت داخل على سكر اصل وشك مش عاجبني وشك احمر، باشا كله منظم في بعضه، هي معادلة واحدة وانا بحكيها ايه، فانت اللي بتاع التكميم ده اتعامل مع حذر يا باشا، ان الراجل ده مسكين، الراجل ده ماله مسكين، دايما عنده اقرا معايا الكلمه كده عشان مكتوبه بخط الحبر السري عشان محدش يقفشني، هيستامين جاسترين انسولين، اقرا الكلمه دي دي نهايه المطاف، هيستامين جاسترين انسولين، قص المصايب الثلاثه دول بيعلو فين بقى دلوقتي؟ في الدوره الدمويه الكبديه دلوقتي بعد ما بلع ريقه، بعد ما شرب كوبايه شاي، الراجل ده عامل تكميم وشرب كوبايه شاي بس بس، او حبيت كنترولك وما كلش بعديها، يعني ركز معايا اللي انا بحكيه ده مش لازم تكون كلبين خالص، ده انت عامل تكميم وخد كنترولك بس، او خد كنترولك بس، او خد كنترولك وشرب شاي، يعني ما كلش اصلا. لما تيجي تحكم بقى دلوقتي تلاقي ايه؟ ان خلايا المعده خلايا قنويه بتفرز حمض وبتفرز بيبسي، وفي 1% من الخلايا بتاعتها هرمونات بتفرز جاسترين وهيستامين، ركز معايا يا باشا، يعني دلوقتي خلايا المعده قنويه يا بتفرز ده يا بتفرز ده، ما عندهاش بقى ما فيش امتصاص عندها، يعني المعده لا تمتص، المعده زي كفاية الرحم زي الدق زي دف بيدق على بعضه كده ماشي ماشي بيهضم بيهضم بيهضم كده خلاص، خلاياها قنوية كلها بتفرز في التجويف يا حمض يا بيبسين. حلو، 1% بقى من الخلايا بتفرز جاسترين وهستامين. ركز بقى في الحتة دي، ده هرمونين، والهرمونين دول هيتنقلوا في دم، والدم ده هيروح على الكبد دلوقتي، وبعد الكبد محطة هيلف على الدورة الدموية الرئيسية. كل مرة هي بتاكل أو بياكل بيحصل فيهم كده، إحنا كبشر بيحصل فينا كده عاديين، لكن هو عنده الموضوع زيادة. ليه زيادة يا باشا؟ عشان هو عنده الـ HCL وده ناقصين. فالمحتوى الداخلي بتاع الأكل بقى غريب. بكتيريا عالية، بكتيريا عالية، وأكل مش مهضوم. خش يا باشا على الاثنى عشر تلاقي يقابله مين؟ البنكرياس. بص البنكرياس غدة قنوية، بص كبيرة قد إيه؟ بص بص ده بيبقى نايم تحت تحت تحت المعدة. بس خلي بالك أنا الكلمة دي قصدها، هو قنوية زيه زي المعدة بالظبط، غدة قنوية به خلايا هرمونية زيه زي المعدة. أنت هنا هو بيفرز في قناة، القناة دي بقى بتفرز إيه؟ يا بني آدم منك ليه؟ هو ده بقى عم يقوله، عنده التهاب بنكرياس 99% منها بتفرز أمايليز، لايبيز، مية، تريبسين وفوسفولايبيز ودي ان ايز وبايكارب. ازيك يا نعيم؟ وبايكارب بكربونات الصوديوم، عشان انت نازل من وسط حمضي اتش سي ال، فعايز اعدله فبيعمل لك كده. يبقى البنكرياس هو ده شغلته، معاه بقى خلايا هرمونيه بتفرز 1%. يعني يا باشا 1% من البنكرياس بيفرز في الدم انسولين جلوكاجون، والمعده نفس القصه اهي، المعدة قنوية برضو وعندها جاسترين هيستامين، وده بيفرز انسولين جلوكاجون 1%. 1% من ده، 1% من ده. يعني البنكرياس يا باشا لما يتعب مش بيطلعش انسولين وجلوكاجون، لا ما بيطلعش دول، او بيطلع دول بسرعة عالية. يقول لك عمل انزيمات البنكرياس لقيناها عالية، عنده التهاب بنكرياس. يبقى البنكرياس يا باشا غدة قنوية. تعرف غدد قنوية في جسم حضرتك؟ اه الغدد اللعابية. تعرف غدة لعابية مشهورة انت؟ اه الغدة النكفية اللي بيجي فيها التهاب فترفع ودنك كده في الاطفال، يقولوا عندك الغدة ايه؟ النكفية. النكفية دي غدة، النكفية دي ايه؟ النكفية دي غدة ايه؟ غدة لعابية. والغدة تحت الفكية دي برضه غدة لعابية، ويفرزون اللعاب في تجربة غدد قنويه. غدد قنويه فهمت؟ مش عايز اقول ايه، ان انا عايز اوصل مع حضرتك ان انت اطلقت على البنكرياس هرمونات بناء على افراز 1% من خلايا، ودي ماينورتي، دي ماينورتي، خلايا موجوده في ديله. يعني البنكرياس كله بيفرز امايليز لايبيز. هنا بقى مكان صباعي ده في خليتين ثلاثة بيفرزوا جلوكاجون، وخليتين ثلاثة بيفرزوا انسولين، و 30 40 هرمون تانيين. فهمت قصدي؟ جي ال بي 1 ومش عارف سيروتونين واي سي تي اتش وتي اس اتش، يعني هرمونات كمان بتنشط النخامية. فهمت قصدي منين؟ من خلال الامعاء. ما انت خلي بالك ان الهرمونات مكملة معاك. المهم اللي بيحصل ان الاستاذ اللي بياخد دواء مثبط حموضه معاه تكميم، ما انا هتكلم على الكلى دلوقتي يا محمد، معاه اكله غلط زي كوبايه الشاي او عصر ليمون على شوربه زفت. ازيك عبد الرحمن؟ السيكول هيحصل ايه؟ يعني هو خد كنترولوك وهو عامل تكميم على كوبايه شاي بليمون، شاي قرفه، شاي جنايني، خلاص الله ياخد الكنترولوك. المهم خلاص ايه السيكولي؟ ونبي احفظوا الموضوع ده، التهابات هتحصل دلوقتي حالا اهو. يعني انا مش مستني حاجه هتحصل، هو بيحصل دلوقتي، هو بيشرب الشاي اهو. التهابات بطانه المعده والاثنى عشر والامعاء دلوقتي، وراها التهابات وتوتر في الكبد والمستوى المراري والبنكرياس او القنوات المراريه والبنكرياس دلوقتي حالا. يبقى التهابات على مستوى البطانات، تمام، وعلى مستوى الغدد اللي هتفرز. هتلاقي الغدد اللعابيه فيها مشاكل، الرجاله حاصه في الغدد اللعابيه، لا ده حصل له مشكله، ده عنده نشفان ريق فما بيفرس كويس، الغده اللعابيه افرازها لزجه زياده. لا عمل حصوه في الغده اللعابيه النكفيه، لا ده عمل حصوه في البنكرياس، انت فاهم؟ كل ده اللي حصل ايه؟ التهاب وتوتر في خلايا البنكرياس وخلايا الكبد دلوقتي مع خلايا البطانه. حلو الكلام؟ حلو. طب ايه اللي يحصل؟ تلاقي يزيد في الدم الانزيمات، انزيمات الكبد تعلى، ايه ال تي اس تي جاما جي تي لايبيز اميليز اتش سي ال، افرازات المعده والبنكرياس. مش الافرازات دي كلها افرازات فين؟ جوه. يعني الانزيمات دي جوه جوه، انا مش بره يا باشا دلوقتي في الدم، انا جوه بفرز جوه، انت فاهم؟ جوه فين؟ جوه التجويف، بفرز اتش سي ال في التجويف، اميليز لايبيز في التجويف، عشان يوصلوا الدم يبقى طفح بقى، يبقى عمال هو يسرب في الدوره الدمويه البابيه ومش عارف يتصرف، فيبدا يعلى جوه فين؟ في الدوره الدمويه الكبديه المعويه. طيب يزيد معاه هرمونات بقى، يبقى انا عندي انزيمات الهضم وعندي الهرمونات، تلاقي الانسولين جاسترين هيستامين سيروتونين والخ يعلو فين؟ في الدوره الكبديه البابيه، ويحصل تسريب فين؟ للدوره الدمويه الرئيسيه. ازيك يا عبد الواحد؟ يبقى انسولين جاسترين هيستامين سيروتونين، انسولين طالع من البنكرياس وهيستامين سيروتونين طالع من المعده والامعاء، هيستامين جاسترين طالع من المعده. حلو الكلام؟ حلو. يزيدوا فين؟ في الدم اللي رايح الكبد، والدم لما بيتحشر في الكبد وهو رايح يبدا يسرب على الدوره الدمويه الرئيسيه بقى، يبدا دول يعلو في الدوره الدمويه الرئيسيه، فالاميليز كانزيم يعلى، والجاما جي تي والاي ال تي اس تي بتوع الكبد يعلو، وتلاقي السيروتونين والهيستامين والانسولين يعلو. انت عرفت منين يا دكتور؟ يا باشا العيان ده بتتكرر معاه الدوره دي كل مره، فيبدا يتخن عشان الانسولين عالي فين؟ عند الكبد، فيكمل الكبد الدهن اللي بداه قبل التكميم، والمراره لو ما كانتش عنده هتجيله. طب والمعدة اللي ما كانش هتعمل ارتجاع. طب والدم هيتحوش ورايح الكبد ويقلع عنده الحموضة في الدم دلوقتي. حلو. وبعدين الأكل اللي نازل من المعدة ما تهضمش كويس. حلو الكلام. فهتعمل لك اضطراب في التوازن البكتيري، في التوازن البكتيري اللي جوه الاثنى عشر والأمعاء. فهي كانت قاعدة مستقرة، فلقت بكتيريا غريبة نازلة. اصلها من ايد حضرتك، من ايد بتاع ستاربكس، من ايد الولد اسمه ايه اللي لابس الجوانتي هناك، فالبكتيريا نازله بق ساعات وانت قاعد يتيم مسكين فقير صعلوط، تنزل الاكل يعمل اضطراب توازن بكتيري، غازات تطلع، بكتيريا زياده، بكتيريا الاوفرلود تعمل التهاب في جدار الامعاء، تعمل انتفاخ واضطراب في حركة الأمعاء تعمل. حلو؟ حلو. فهو ده اللي بيحصل بقى، اضطراب توازن بكتيري، تبدأ من عند غازاتك من فوق بقى، من عند التكريع الكتير. حلو؟ حلو. وغازات جوه الأمعاء، تلبكات ووجع ومغص، اضطراب الأمعاء بيحصل، والإمساك على مستوى التدفق الدم، في ستيزس، يعني في ركود على مستوى الحركه، ضغط من الغازات، الضغط بيزيد، يبقى حجم دم بيزيد، ركود بيزيد، تجمع هرمونات وانزيمات في هذه الدوره الدمويه المسكينه بيزيد، بيحصل تسريب في الدوره الدمويه، بيحصل. يبقى انا حصل لي احتقان كبد، احتقان مراري، احتقان دموي معوي، احتقان بنكرياس، وغازات، ضغط بطن في السماء. ده مين؟ ده بتاع التكميم بعد ما شربت ايه؟ كابتشينو. البت بسمع تنتريلين تنتن، بيحصل كده على طول. تكميم وحكايه، شويه كابتشينو. قرص كنترولر بس من غير ما تاكل ولا تشرب. يبقى حصل ده، بص وصلنا لده بعد نص ساعه من حبايه الكنترلوك لواحد عامل تكميم او واحد مش عامل تكميم، بس الدرجه اقل. احتقان كبد، احتقان مراري، احتقان دموي ومعوي، احتقان بنكرياس، غازات، ضغط البطن بيعلى، حبايه كنترلوك تعمل، قصدي اوجمنتين تعمل كده، بس بصورة أقل. اللي هاخد قرص كده أقول لك قرص، ناخد خدت قرص كده بس أوميجا 3 عناية غليت بعديه. طبعًا التكميم جريمة يا زهرة طبعًا. يحصل قصور تروية عام، فتح وصلات معوية رئيسية يعني من الأمعاء، من دم الأمعاء المنية البنينة بقى اللي كله بكتيريا وتوكسينز على السيستميك على الرئيسية من غير ما تعدي على الكبد، يعني نعمل باي باس للكبد. والحالة دي أخطر حالة، دي اللي بتحصل عند بتوع السكر بسرعة بقى. يعني بتاع السكر ماشي، بتوع السكر بتحصل معاهم الحركة دي بسرعة قوي، يفتح بقى الوسط ما بين دم الأمعاء على الدم الرئيسي من غير ما يعدي على الكبد المحطة لأن الضغط فيه عالي، فيفتح وصلات. والوصلات دي موجودة كتير، موجودة تحت عند المستقيم، موجودة فوق عند المريء اللي بيجي فيها دوالي عند بتاع الكبد، موجودة في وسط الأحشاء وصلات صغيرة عشان لما الكبد يعطل جسمك يعرف يوصل دم. أنت فاهم؟ بتفتح بقى الوصلات دي بتفتح، فيبدأ يلف اللفة، فالدم يجري بسرعة في الجسم، فيحصل الدورة اللي هي إيه؟ الدورة الدموية السريعة اللي قلت الهايبر دايناميك، فائقة السرعة. ها؟ مع ضغط الدم البطن العالي، غازات وتقلصات وركود في حركة الأمعاء، فأنت ضاغط على هذا العضو المهم، قصور تروية الكظرية والكليتين. يا باشا باشا، أنت دلوقتي الكلوية أهي، أدي الكليتين وأدي فوقيهم الكظريتين، ما هو دي الكظرية أهي ودي الكظرية أهي ودي الكلى ودي الكلى. الفشل الكلوي بيحصل أهو، الضغط على الشريان ده والوريد ده اللي رايحين الكليه بيغذي الكليه والفوق كلويه. انا بغذي الكليه والفوق كلويه دلوقتي، فدول الضغط والداسوا، ممكن الكليه توصل انها كمان تبطل تنزل بول من الضغط، الضغط البطن، ما هو البطن صندوق والصندوق الضغط، والصندوق الضغط بكذا حاجه، حجم دم زياده عليه مع استاجنيشن او ستيزيس ركود دموي، فضغط حجم الدم بيزيد ماشي، حجم الاعضاء متضخم، الموضوع حجم الاعضاء بالغازات بيزيد، فيزود الركود ده فتلف اللفه فتزيد عليك القصه. انت عمال تخش في دايره في دايره في دايره مقفوله كده، مقفوله تماما. في التوقيت ده الترويه العامه في جسمك بتقل، ويبدا التروية اللي بتقل في العموم في الدماغ بقى والإيدين والرجلين والصوابع، فاهم؟ وكل الدم بقى في بطنك، والدورة الرئيسية بدأ يوصلها السموم بتاعت بطنك، واخد أوجمنتين توصل، واخد أكلة فسيخ زبالة توصل، واخد مليانة أمونيا توصل. المهم هيحصل قصور تروية للكظرية والكليتين. وده ليه بقول الاتنين مع بعض؟ مع انتفاخات طبعا، كظرية وكليتين، لأن الاتنين دول مضغوطين ورا، فاهم؟ ودايما دي تحصل عندنا بسبب الانتفاخ الكبير ده. واحد عنده استسقاء، واحده حامل في توينز توأم، ازيك يا سعاد؟ واحده عنده استسقاء، بقول لك ورا كبد، واحد واكل اكله خرا وقولون منفوخ، القولون دي بتفرقع. طب عمرك ما سمعت واحد قولونه فرقع؟ لا بتفرقع حبيبي، اوعى تكون فاكر ان انت يعني طول ما انت لا بتفرقع عادي، بتفرقع عادي خلاص. لا ده النخاميه هي دلوقتي بتحزق هنا اهي بقى خلاص. يعني دلوقتي هيحصل ايه في الدم؟ الهستامين والانسولين بيعلو، الكورتيزون بيعلى والادرينالين عشان يردوا، بس مش بنفس الدرجه. ليه؟ تصنيعهم ضعيف. ليه؟ الدم اللي واصل ليه الكظريه قليل. هل هذا لايف؟ هذا لايف مسجل. أشكرك لحسن الاستماع، وهذا رسالة مسجلة، وأنا لم أشاهد هذا من قبل. بتلاقي بقى الدم دول ودول معليين، ده شغل محتاج شغل كظرية من فوق تزق، والكظرية يا عيني بتعاني، الدم مش وصل لها، بقول لك بيجي جلطات دلوقتي. فالنخامية تعبانة والكظرية تعبانة، هنا هيستامين أنسولين عاليين، خلي بالك. ومعاملة الالتهاب من عند الامعاء عماله تنتشر في الدم، عماله تجري بقى وبدات تفتح حاجات من الامعاء والدم الرئيسي والكبد عطلان، انت فاهم؟ فيبدا في التوقيت ده بقى بالظبط بالظبط بالظبط. هذا لايف مسجل، نعم، نو لايف مسجل، قديم. يعني انت لو عدت بقيه اللايف لحد الاخر هتلاقي نفسك يعني زق زق بصباعك كده هتلاقيه خلص. البنت اللي سالت فين وقعت من البلكونه ولا ايه؟ معامله الالتهاب من عند الامعاء. باشا انت دلوقتي جسمك مولع. انا دلوقتي عندي هبات ساخنه. تقول لك قالت شربت والله يا دكتور البت على حطت ايدك. ما تقولش. الساعه زي ما انت شايف مسدوده وزنها ما بينزلش سنتي. ما بينزلش سنتي مع انها ماشيه على الكلام والله. خد يا بت بتعمل ايه؟ تشرب بقى ايه نسكافيه. البت دي كانت مشلوله. البت دي كانت مشلوله. وربنا اكرمها ومشي. تقوم تروح تشرب. امتى سجلته؟ سجلته دلوقتي استاذ اوركي. سجلته دلوقتي مكتوب فوق مباشر. انا بقول لك متسجل. يعني انت هتكدبني انا وتصدق الورقه اللي فوق دي؟ والله العظيم يا استاذه ليلى جات لي عيانه ست كبيره وانا الناس دي بقدرها، بس يا جماعه ما تخرجونيش عن شعوري، انا بني ادم وعندي قدره على الاهتمام. احنا بشر، احنا بشر. وخرجنا عشان مش اصحاب عزم ولا اراده، فلو سمحتوا اعذروني. المهم الست قاعده قدامي هنا وانا محترمها وانا من متابعينك ومن مؤيدينك ومن مزفتينك، اهلا وسهلا يا بابا. المقدمه دي عاده بطرد العيان بتاعها، ليه؟ لانه بيبقى فاهم غلط. فاهم يعني فاهم غلط فاهم. ف بكتب التاريخ مش عارف 24 مايو وابريل باين ولا ايه. قالت لي سلام تشوف احنا النهارده 4 مايو. الكلام ده من بقى ساعه ما كنا زي ما انا بقول 26 4. ازيك يا ساره؟ بقول لك ده متسجل يبقى متسجل. حل عن دماغي اللي خلفتني بقى. المهم انا كنت بحكي بقول ايه؟ نسيت والله. والله العظيم يا اخي اللي بيمشي على النظام ده بيجيله الزهايمر. المهم الست اولادي بتهزري يا ماما. بتهزري يعني بتتكلمي بتهزري ولا بتتكلمي؟ ما انا يوم الخميس اللي فات عيد العمال، اللي اصلا عيد العمال لسه الخميس اللي جاي بالمناسبه، انت فاهم؟ المهم انا فضلت اقول لها يا ستي ازاي؟ والنبي الله يرضى عليك مش نصيب ما تدخلنيش في الحاله، ما انا لو دخلت في الحاله انا مش هعرف اخرج. ممكن اقعد بقى اسبوعين ثلاثه شايف الناس دي بقى ايه ميكي ماوس وميمي، فاهم؟ يعني انت انا شايفهم قدامي كتاكيت بتتخانق مش حقيقي، دول مش حقيقيين. انت فاهم؟ يعني كنت بشوف. بنت اختها بقى قاعده. تقول لها ايه يا خالتي انت بتهزري ولا بتتكلمي بجد؟ ماشي يعني انت حضرتك انت بتهزري؟ قالت لا لا. وجبنا السكرتير وطلعنا التاريخ من على الحيطه وطلعنا لها الموبايل من الشنطه. انت فاهم؟ بس وشوف بقى وهي بتكلمك بقى ايه. بص انا زي امك استحمل. انا رشيت بقى يا صباح العطر يا ولد. متسجل وانا بجاوب بقى. انا بحب احط سيناريو للمستقبل يعني وانا بسجل بحط اسئله من دماغي كده بقعد اتكلم. مش برد عليكي ايه ما انا برد اهو يا مروه. مروه كيف ابدا في النظام الغذائي بالتخلي عن العادات السيئه؟ وده قمه الاعجاز. بترد عليهم وهو متسجل. بص الواد امبارح يقول لي ايه يا جماعه ده مش متساعد ده مش لا 4 مايو. والله العظيم يا صباح وحصل حصل واستحمل. انا كذبه ابريل ايه؟ كنا في اخر ابريل يا ابني يا دي النيله. بقول لك 26 ابريل. تقول لي سلامه الشوف يا ستي ما تخليش بقى اقوم انا محترم. في الوقت بقى ده في الوقت ده ده في الوقت ده اللي هو الهستامين عالي انسولين عالي والكورتيزون بيحزق والادرينالين والالدوسترون وليلتك بتحزق ما انت في ستريس بقى. ها يحصل هنا بقى اللقطه دي. الام الجسم هيستامين يعني آلام الجسم. أيوة، الخلية المسماه بالسرطانية لا تموت، وهي خلية من ضمن خطط الدفاع بتاع جسمك، تم إنشائها وتكوينها وتوجيهها وبالكرايتيريا بالمواصفات دي عشان تحمي الحتة اللي طلعت فيها. خلاص يعني دي، بص بص افهم بس، انت مخلوق يا ابني تعيش 1000 سنة، جسمك متصمم يعيش 1000. الكلام ده مش تأليف، هقول لسعادتك. اما يقول لك ان الرئتين يكفوا 8، يعني انت تعيش بربع، والكليتين يكفوا 7، والكبد يكفي 8، معنى كده اضرب 8 في عمرك الافتراضي بتاعك، انت عمرك معدي، فاهم؟ بس القصه ان بطاريه القلب مظبوطه على 70، 65، 65، فاهم قصدي؟ يعني مظبوطه. فتقوم انت البطاريه تيجي في وقتها وتقوم واقفه، بس بقيه الاعضاء شغاله باشا. يعني انا يوم ما تموت لازم تسلم الجثه سليمه. مش معنى كلام ان مش هنموت، ومش معنى كلام ان حضرتك انت طول ما انت قاعد هتقعد تبص على التحاليل لا ما تقرفنيش بقى، يعني ما تقرفنيش، وما تقعدش ملاحظ على نفس اهلك، انت عايز عيش بقى يا بابا، قوم قوم قوم قوم عيش عيش، اشغل نفسك بحاجه يا بابا، ما تبقاش قاعد ماسك لي الجهاز واصل هو قال لي الساعه، لقيت والحموض، حموضه الدم اعالجها ازاي، وحموضه المعده قويها ازاي. شفت بقى التناقض؟ يعني انت عايز تقوي حموضه المعده وتقلل حموضه الدم، انت مال اهلك، انت مال اهلك، انت تبطل تاكل ده وخلاص، لا تاكله من هذه الشجره. ايه خارة ده؟ عايز ازود حموضه معدتي واقلل حموضه دمي، اشرب بول ايه؟ بس انا عايز اكل حاجه ما تزودش السكر بس وملحها خفيف وقله الدهون وما تعلليش الكوليسترول. عرست، احترم نفسك منك ليه؟ من الحد كده وماسك نفسه. شكرا يا رائد. ايه الخرا ده؟ ربنا بيقول لك يعني قوم اعبد واعمل، ما قالكش خلي بالك من صحتك، دي ما شفتهاش، اشوف ما سمعتهاش، اخلي بالك من صحتك، ما سمعتش دي خالص خالص خالص. واللي بيطلع ورايا يقول لك ايه، انتوا بتاخدوا الكلام من واحد بيفعل اكبر الخبائث. ما هي اكبر الخبائث يالا؟ وبيشرب سجائر. ما انت حمار، ما هو انت اللي خلاها خبيثه امثالك، ده دخان خليته خبيث ليه؟ والمسقعه يالا سليمه؟ يعني يدي الفتوى من دول. ألا وألا أدلكم الزهد، أين الفطير المشلتت يا أخي؟ أنا ما بلاقي شيخ بكرش ما بتفرجش عليه. باشا أنت لو فهمت وأيقنت ما كنتش بقيت بكرش. أنت تشرب الشاي، كفى عليك شرب الشاي، كفى عليك شرب الشاي. يعني أنا أحرم الشاي وما قربش بالسجاير، ويجي يقول لك تفعل اكبر الخبائث، اين الشاي بالنعناع؟ مين اللي وصى عليه ده يالا؟ يعني سمعتها، مين اللي شرب الشاي بالنعناع ده؟ علي بن ابي طالب؟ مين اللي شرب الشاي ده يا؟ مين يعني اول واحد شربه يالا؟ ولا خرب بيتك، بوظتوا الدين وكرهتوا الناس فيه، حرام عليك. اللي ياكل بصل وتوم ويقول لك هبطله الجمعه، ما ينفعش يبقى شيخك، ولا تساله في حاجه. على الطلاق ما ينفع، ولا تسأله في حرب، يقول لك ايه؟ من هن ما فيهوش عارف ايه فلا فانه منافق، يعني يخرب بيتك. انت الفتوى دي مديها بعد الفول ولا قبل انت صائم؟ الا لعنة الله على المفسدين. والله باشا حضرتك الصادق من قال الحق على علم، فعشان كده النبي الصوم ايه؟ الصادق الامين، مش اي حد صادق، مش اي حد صادق يا باشا. اتفعل الخبائث، تشرب السجائر، لا يا لا تشرب اللبن انت بالتمر، وخلي قولك منفوخ، وقول انا بتعبد. باشا مش هتنفع دي، الذبيحه بتاعتك مش مقبوله على نصب، النصب بتاعك مش مقبول، انت بتذبح لحاجه تانيه. يا باشا اللي يعبد الاله كان وصل، بص كان وصل يقينا ويقينا اللي بقوله دغري كده وسك. طالما بكرش باشا، اصل الموضوع الطمع في طبق اللي جنبك. هو ابو كرش ده طمع، اي حد بكرش طمع دغري على طول كده. ومفيش غني اتغنى بسرعه غير من جيب الفقير. حسبي الله ونعم الوكيل. يبقى في الوقت اللي الهستامين عالي والانسولين عالي، الكورتيزون بيحزق وبيعلى، فاهم؟ اعراض الالم تحصل في التوقيت ده. الم ايه يا باشا؟ الم ايه؟ الم ايه؟ يعني ايه الم؟ اعراض الالم دي ازاي؟ يعني ايه اعراض الالم؟ الصداع النصفي يا باشا. ما هو لو بيستفاد من باشا، هو دلوقتي بيقول لك ايه؟ تأسوا بنبيكم. يعني تأسوا بيه، فتلاقي ايه؟ هو دقنه كبيره كده وبكرش كبير كده. فتقول له الكرش ده يا باشا من ايه؟ يقول لك والله يا اخي الظاهر واحد عنده مقاومه انسولين. طب وانت ما كافحتهاش ليه يا عم الشيخ؟ بايه؟ بايه يا باشا؟ كافحها بايه؟ بالزهد. اعمل زي ابو حميد الغزالي كده، وسيب الفلوس وسيب الاكل وسيب الاكل والمرعى وقله الصنع. مش حاجه اسمها انا شغلتي دعايه. مش حاجه اسمها كده. ده جنب شغلي. يعني شغلتي طبيب، انا بدعو دلوقتي لده وبعمل علم ده كده، لكن مش شغلتي ان انا بعمل علم. انت عايش كده بقى، انت بتدي علم، بتبيع علم. انت بتبيع علم للناس، انت عندك العلم واقف في دماغك في حته غلط. طالما بكرش انت ما تأسدش بالنبي بتاعك. لم تتأسى بالنبي بتاعك اصلا. خالص. هو النبي بتاعك عمره ما كان بكرش. عمره. وما كلش البصل والثوم، ولا كل الملوخيه. ولا شاب من الدقه. فاهم؟ ولم يرى منخلا قط في حياته. واكل السكر والحلوى، ما بتقولوش دي ليه للناس؟ ان النبي كان بياكل سكر وحلوى. فاهم؟ وكان بيفرح اما ياكله. ما قلتهاش ليه انت للناس دي؟ ما قلتش ليه ان هو عمره ما اكل ثوم وبصل في الدنيا؟ ليه؟ ما قلتهاش ليه؟ ما قلتش ليه ان عمر بن الخطاب قال عليهم خبيثتين رغم ان هما حلال لم يحرما تحريما صريحا. ولا انت القدوه في الدقن والزبيبه دي؟ ونيجي ندور عليك ما نلاقيكش في اي موضع. يعني العلم موجود ولا دين موجود؟ انا مش محتاج حد يا باشا يعلمني ديني، انا محتاج حد يوصل لي الصح فين. لكن انت بقى لا، انت تتكلم بقى في الحقنه والحقنه الشرجيه وعضل ولا وريد لكن انت تتكلم في اداب الطعام، ما تعرفش غير كل مما يليك بس. لكن كل حاجه، كل ما يقع امامك كله. لم تتيقن حتى قبل الفراخ تاكلها ولا لا؟ دلوقتي النهارده جايه الناس بتعمل لي منشن على الدراسات اللي بتنشرها القناه العربيه حول الفراخ. طب بدل يا باشا ما تعمل منشن ده، انت تقف وتقول الحمد لله ان ربنا رزقنا بحد مننا كلمنا في مصلحتنا. انت بتعمل لي منشن هناك ليه؟ هفرح بايه انا؟ ده انا عندي الحل من زمان، رايح بتدور عليه بتتاكد من كلامي عندهم. خسيت. كسئت تكلت كأمك. قلت زمان خلاص، خلصت الكلام زمان والله، خلصته زمان. ولسه الناس مخها مخ فرخ. دي التوم والبصل علاج لقوية المناعة، مليان انتي اوكسيدنت. يعني مليان انتي اوكسيدنت وكويس عري البصل والثوم. ويا سلام لو ني، يعني حضرتك تاكلي بصل وثوم ني، وانا اعتذر لاي حد يعني اهان البصل او الثوم عن قصد او عن غير قصد، ان هما طبعا حاجات جميله جدا. وانا اي اهانه وجهتها لبصله او ثومه في حياتي انا بعتذر لها. عشان الاستاذ بس اللي سالت دي، انا بحترم كل المتابعين. والنبي يا حبيبتي اعملي لها بلوك يا بابا، الله يرضى عليكي دلوقتي، الله يرضى عليكي. انا اسف يا بابا، الثوم والبصل حلوين، نيين كمان احسن من مطبوخين. سيبك من الحديث بتاع فليمتهما طبقا، ده حتى ده الشحات قال اللي منه كان ولا بد فليمتهما طبقا، ده سيبك منه ده. ده كلام النبي ملوش ده ما فيهوش. ده ايام غير النبي غير دلوقتي خالص. ده زمان ايام النبي ما كانش على درايه خالص بالانتي اوكسيدنت، ولا ان الثوم والبصل بيسلكوا الشرايين. فهو يا حبيبي انت تعرفي احنا هنمشي ورا كلام البت نرجس دي. البت دي سمعتي يا بت؟ هناكل ثوم وبصل نيين عشان فيهم انتي اوكسيدنت. مش مهم الاثار الجانبيه عليا ايه، المهم ان الانتي اوكسيدنت يكون وصل في دماغك بعد ما تتنفخ وتطلع ريحه وحشه بكل حته. يعني مش هنلاحق عليكي خالص من الريحه الوحشه، بس المهم ان انت شرايينك سلكت. يعني شرايين حضرتك سلكت، مش مهم الاثار الجانب دي. اثار جانبيه مجرد غازات وريحه قذره وجرثومه في المعده. ويا شيخ وصدع نصفي. فتلاقي بقى في الاتاك دي الالم يقوم بقى صداع عرق الناس الام ذبحه فاهم، او الاعصاب نفسها بقى الدم اللي يوصل لها يقل في تنميل وشلل حركي. يقول لك انا عندي عيان قاعد يضرب كانتالوب لحد ما قام الصبح مش شايل رجليه من على الارض. شاب 35 سنة وريحة نسيم مش مهم ولا ايه. اما نزلت الخبيث من الشجر، من شجرة التوم والبصل دي خبيثة. واحد يقول لي قصدك ايه بخبيثة؟ خبيثة يا لا زي الثعلب، خبيث ثعلب مكار خبيثة، يعني ممكن تسهيك وفاهم وما تضمنش تعمل فيك ايه. انت فاهم؟ بقول لك ايه داخل بين البصلة وقشرتها. يا راجل اقول له يا اخي ده النبي حتى يوم ما ضرب المثل يقول لك ايه، مثل الكلمه الطيبه كشجره طيبه اصلها ثابت. لا دي الايه اللي بيقول لك ايه اللي هو اللي بيقول كلمه الكلمه الحلوه والكلمه السوء كحامل المسكي ونافخ الكير. يعني بص يعني ده بيبقى حامل مسك، فانت مش محتاج حضرتك اقول لك حامل مسك ده فضلاه ايه على نافخ الكير، يا اما البعيد حمار. يعني لما باجي اضرب مثل ده للتبسيط، فبقى تيجي تقول لي انا مش فاهم المثل تبقى انت بقيت حمار. وانا الصراحه مش يعني مستوى ذكائي المتوازي المتعالي المتناهي في الصغر مش هيوصل لحضرتك. فهمت؟ ازيك يا ياسر؟ حبايبي بتوع خلوصي. يا باشا اهي بص اللعبه هنا، بص الدم في الحته دي مش عارف يوصل في الكلى، فالكلى تبدا تتعب ماشي، والكظريه مش عارفه تطلع، والدم عطلان في الحته دي انت فاهم، والقلب بيوصل له الدم قليل. في التوقيت ده بقى وقت ما انا عندي صداع او عندي عرق النسا او داخل في تعب السكر هلاقي ضغطي عالي ولا واطي؟ عالي يا باشا، عالي. عالي ليه يا باشا؟ القلب تحتيه ضغط في البطن عالي قوي، فهو كمان بيحزق، فضغطك تلاقيه عالي. فيقول لك انا جالي صداع وصداع، جالي صداع ولقيت ضغطي عالي. طب وباشا نسيت قولونك، نسي معنا هو نسي دي، نسي كوبايه الشاي وهو عامل التكميم، نسي دي خالص، نسي دي خالص خالص. انا جالي عيان كده بتعالج معايا هو وبنته، سكر نوع اولاني، هو انسولين وهي انسولين. ازيك يا سيلفانا؟ المهم الراجل مشي وبتاع، تاني مره جه حضرتك كتبت لي على حقن الدكسه لو عايز الجليس الصالح والجليس السوء بالظبط. ايوه المهم انا خدت الحقنه من هنا، تاني يوم قعدت ارجع. المهم النصيب انا كنت كاتب الحقنه ليه والبنت الصغيره عندها 5 سنين. البنت ما حصلهاش حاجه، هو حصل له. الباشا تعب ودخل ورجع ودخل المستشفى ونسي يقول لي ان هو كان بيشرب شاي. حضرتك فاهم يا باشا وانا بقول ايه ولا لا؟ هو الباشا الحقنه تعبتني انت فاهم؟ طالما انت حرق بص انا عشان كده بقول لحضرتك انا جالس ايوه جالس الطب وجالس السوق. انا باشا عليا خلق، انا ليا خلق. هاو ار يو سيلفانا؟ ثانك يو. واخد بال حضرتك؟ فهو الراجل الجميل ده، الراجل الجميل ده لله. ده انا بقول لك جالي واحد، فالراجل يعني الصراحه وصلني لمرحله قلت له بص فوق فلوسك هديك 5000 ومروح دلوقتي، خد مراتك وروح. الست ما غلطتش في حاجه بس انت زهقتني في عيشتي. قال لي ليه يا دكتور؟ ده انا من شبرا ومش من وجعلي. بقول لك ايه، بص دلوقتي انا اضطر اخد يعني هاخد وقت طويل عشان اخرج من الحاله اللي انت دخلتها لي، والفلوس بتاعتك الصراحه بالنسبه لي في التوقيت ده مش هتبقى كفايه يعني، فاهم؟ فخد فوق فلوسك خمس بواكي وقوم روح من اختفي بقى. المهم ايه، الراجل اضغط واضغط وما قامش، وهو ماشي وهو ماشي قال لي حضرتك عارف انا اللي بعتني عيان سعودي، بص وحلفه ما تقولوش ان هو اللي بعته، فالعيان السعودي خايف على علاقته بيا، يعني الراجل السعودي اللي بتاع جد ده خايف على علاقته بيا، فقال له ما تقولوش ان انا اللي بعته، مش عارف ان انا هزهق، فاهم؟ وقال له وانت هناك الراجل ده احترمه وما تضايقوش. يعني بص كمان مين اللي موصيه؟ الراجل بتاع جد والله العظيم، وده مصري يا اخي اقسم بالله. عشرتك اصل هم اليهود خرجوا من المدينه، فاهم؟ ما يعلى يا بنتي الكوليسترول، ما يعلى كورتيزول، ما يعلى. امال انا مخلوق اتعصب ويعلى كورتيزول؟ انا طبيعي، فكورتيزول يعلى ويوطى انا براحتي، لكن التاني بقى ده حدوته تانية يا باشا. ما انت لما تيجي تعمل ورم اب بتعمل ايه؟ بتجري الدم ازاي؟ لازم الهيستامين يعلى يا باشا، عشان الهيستامين يجري كده يجري الدم وهو في جسم حضرتك. فانت بتعمل نفس الحركه اللي بعملها دي، نفس الحركه دي بتحصل مع مين؟ مع عيان ضربه الشمس صار ستروك، ها قعد في الشمس شويه بعد ما شلناه حطيناه في الظلال المفروض الاعراض تروح، لا الاعراض مكمله لانه دخل في السايكل اياه، الهيستامين طلع خلاص والكظريه بتاعته بتحزق. عشان كده صعب قوي واحد ماشي على النظام ده يخش في صار ستروك او يتعب يعني من المشي في الحر. خلاص المهم مره في الثانيه في الثالثه، ها وقت الالم يحصل الم عرق النسا، الم الذبحه، صداع النصفي. الراجل ده لو رجع يخف، لو رجع دلوقتي الالم ده يروح دلوقتي حالا، والاكل لسه في معدته يروح الالم بقى بتاع السيادتك، يروح بتاع الذبحه، يروح بتاع عرق النسا، يروح. قصور الدوره الدمويه الطرفيه بقى يعمل له في دماغه دوخه، يعمل له بروده اطراف، يعمل له جلطات، شرايين تقفل في القلب، تقفل في الدماغ، تقفل في الاطراف. خلاص لان الضغط بيقع بقى بره، فاهم؟ طرفي يا بيقفل في دماغ، ما هو عالي في دراعك لكن في دماغ بقى عمال يغطى بقى، الشرايين مفتحه. حلو حلو. تصلبات الشرايين والجدران تحصل لان الجدران متهالكه، والدم اللي واصل عشان ما فيهوش مغذيات، فالتصلبات الشرايين تزيد في التوقيت ده يا باشا. هي اتاكس كل مره بتسلم بعضيها. خلي بالك انا بتكلم على واحد تكميم بيشرب شاي واخد حبات كنترلوك، شرب كوبايه شاي بعد الكنترلوك، الاتاك في الاخر هتقفل معاه بصداع نصفي ونهجان وحموضه في الدم وايديه مورمه، انت مش فاهم ايه اللي حصل، وينسى اللقطه دي خالص. هو طافح كوبايه شاي بليمون بعد حبايه كنترولوك وهو عامل تكميم، خلاص؟ وبيدخل بالمنظر ده في الاخر يا باشا. تبقى يا حبيبي ايديه ورجليه رفيعه زي حيوان الجربوع. في حيوان كده من القوارض عارفه حضرتك بيبقى شكله عامل كده. فانت لما تشوف حد قدامك بيبقى شكله كده يا حبيبي اعرف ان عنده كورتيزون قليل انسولين كتير. والكورتيزون موجود برضه، بس الكورتيزون بقى عمال يحفر بقى وعايز يعلي الضغط شويه عشان نقدر نوصل الدم لدماغك، وبنعلي السكر حبه. فتلاقي حضرتك في التوقيت ده الدوره الدمويه ملخبطه، بس اصل هرمونات باظت، واصل حركه امعاء باظت. فانت يا باشا انت حمار، انت رايح بقى تاخد انسولين، في انسولين ناخد انسولين؟ طب يا باشا بيجي له وقت تاني حموضه في الدم مش عارف من ايه، انت فاهم قصدي؟ يعني يا باشا في اتاكس يقول لك بيجي له ميجرين مرتين ثلاثه في الشهر، مرتين ايه؟ ثلاثه في الشهر، مرتين ثلاثه في الشهر. الرسمه دي غشيشها طبعا. بص دي، بص انا بص الرسمه دي عشان نعرف وشه من قفاه، دي تعرفها عن طريق السره. هتلاقي اللي بيشرب شاي بس مع حبات كنترولوك يرسم له الجسم ده في ثلاث سنين، مش هزار والله العظيم. طب ورب الكعبه لو ما اكلش حاجه يشرب ده بس يا باشا، يتحول يبقى كده سرته اهي، عشان يعمل بيرسنج بعد ما تخلص، او تحط نجمه بقى لو هي فنانه، يعني تبقى متجوزه راجل تقول له انا وزني 55 كيلو وتقلع تلاقي شكلها كده، تبقى عارف ان هي اصلا من القوارض دي من القوارض، فهمت؟ ده جسمه بيبقى عامل كده، واللي بتشد بطنها برضو بتبقى عامل لانها عشان تطلع عضلات، فبتبقى ايوه شكلهم الرسمه دي. تقول اقول لك ايه بافلو؟ لا مش بافلو، ده حيوان الجربوع، قوارض، تبقى رجليه رفيعه كده، رجليه رفيعه بس بطنه تخينه، وتزقه في ال... يعني انا كنت بربي فران في البيت، وتزقه في القفص يتزق معاك لانه ملوزه في بعضه كده، فاهم؟ عرسه، فاهم؟ ورجليه رفيعه قد كده. اما رحت البتاع الافريكان بارك لقيت حيوان الجربوع رجليه رفيعه وجسمه مبقلص، فهو اكيد برضو بياكل بتنجان او شارب شاي نعناع. ما تنساش يا بابا الرسمه ده، ها ما تنساش ان في احتقان حصل في الامعاء والكبد، هنا حبست الدم، فالدم اللي راجع المواد الخام فيه قليله، لان الخلايا في نفس التوقيت ده عشان خاطر فيه انسولين بره، فالخلايا محرومه من السكر فمش عارفه تصنع دهون ولا كوليسترول، والخلايا اللي بالاخص ايه لو اتحرمت ما صنعش دهون ولا كوليسترول، الكظريه لو اتحرمت من السكر مش هتصنع كورتيزون ولا هرمون ذكوره ولا كوليسترول. هرمون الذكوره يقع هنا بقى يا باشا، يقول لك الواد ده جاله بلوغ متاخر، الراجل ده فقد الشغف، قصدي فقد ال... فقد ماشي ماشي فقد الشغف ماشي. الواد ده قصير، مش عارفين قصير ليه. ما هو يا باشا اللفه اهي، اللفه اهي، بص اللفه اهي، اللفه اهي، اللفه من هنا، انت فاهم القصه؟ الناس بتضحك على ايه؟ الناس بتضحك على ايه والله العظيم؟ تمام؟ ايوه يا باشا. تقول لك ايه؟ تقول لك انا وزني 65 كيلو. يا باشا مش ميزان، حضرتك جسمك ايه؟ يعني انت اصلا جسمك مدي، انت سلحفه ولا قوارض؟ يعني انت رودنس؟ يعني لما اجي اكلك اجي الم وراكي؟ انت فاهم؟ يعني بتلاقي رجليه رفيعه كده، فاهم؟ وهي بتمشي بتعمل صوت، يعني وهي بتمشي هتعمل لك، فاهم؟ هتلاقي في دايما في صوت عندك في البيت، فاهم؟ في صوت عندك في البيت، القوارض. ايوه بيه الفيسبوك يا باشا، الناس خلاص خدت عليهم وخدوا عليا، عارفين بضحك بقول ايه وبهزر وبقول ايه والله. بس فمش بالوزن يا بابا حبيبي، الراجل والست مايو، يعني حضرتك بص انت هتقف قدامي، ها كتاف وليك وسط، ولا انت عباره عن كوره برجلين؟ لا كوره برجلين يا باشا، ما احنا الجثه المشرحه مش ناقصه قتل يعني، تلاقي المدام فين بتعمل شاي؟ بص المدام فين بتعمل شاي؟ قوم يا مدام اعمل، تلاقي بقى بتعمل صوت، في صوت كده وهو حاجه بتعمل شاي جوه وداخل عليك بقى، فاهم؟ عامله كده، ما هو انا ماشيه بالراحه دي، اول ما تخبطها تلاقيها تجري بسرعه بقى، وبصوت بقى بسرعه كده، عامله لك حس، وما تخبطش في نجفه ما تعملش، وهي بتجري طبعا بتحك في الحيطه فتلاقيها تنضف السكلي والحاجات دي، لانها بتبقى وهي بتجري كده ونس ونس ونس، انها بتجري ايديها ورجليها، انت فاهم؟ وتطلع على الحيطه تلاقيها بتمسك في الستاره، طالما يعني طبعا رجليها رفيعه وبتبقى فبتلزق في ال... زي حيوان السلمندر كده، لك حيوان السلمندر. لك لو اتجوز واحده شكلها غريب بس وزنها مناسب، يعني وزنها مثالي، يعني لما جينا نحطها على الدي ام اي لقينا وزنها 20 كيلو، بس الصراحه مش عارفين جسمها ده حكمتك يا رب، يعني حكمتك يا رب، وبتجري يعني بتلف كده، فاهم؟ ممكن يحطها على عصاية بقى ويمشي بقى كده، فاهم؟ هي بتاكل الصراصير طبعا، فالمفيدة طبعا، يعني هو اكتر فايدة ليها الصوت، بتعمل صوت بس بدل الساعة. يا مدام بس خلاص. والله وزني انا البي ام اي بتاعي 20. اعمل تكميم ليه؟ ما انت مش محتاجه تكميم، انت محتاجه تتبططي يعني، فما رجليكي دي مش عارف نعمل ننفخها نعمل حاجه يعني. فتلاقي طبعا هنا اللايبو ترانسفير دخل بقى، ما هو انا بقى بدأ الفنانات مش عارفين جسمهم، بيقول لك بطنها بس اللي فيها المشكله، فهو يشفط في البطن ويحقن في الرجل مكان رجل الفار. ما هو رجل الفار دي عايزين نملى البلوك ده كله دهون، نجيب منين يا باشا؟ من بطنها، عندها كتير هات من البطن ويحقن في الرجلين. ده يا باشا كله بيروح بعد شويه، ده بيروح بعد شويه. تقول لك انا متجوز واحده طباخه، تقول لك الفار الطباخه، انا بص جوه تقول لي تصرخ كده فاهم بس وخلاص. المهم ان المهم البي ام اي كويس، طب بي ام اي كويس خلاص، الجايد لاينز قالت لنا كده شكلها شبه الفار بقى، انت هتعيب على خيره ربنا ولا ايه؟ اوعى كله لا خيره ربنا يا ابني، استغفر الله العظيم. عشان مريضه وعندها بتقاوم الانسولين ما نقفش معاها يعني، عشان هي ما بتقاوم الانسولين ما نقفش معاها ونقاوم معاها الانسولين، لا هنقف معاها كلنا ان شاء الله كلنا بكره نبقى فريق كل في واحد بيقول لك مالك يا دكتور ايه ده؟ هو انا يعني خبطت على حاجه معينه ضايقتك؟ في حاجه ضايقتك حضرتك؟ يعني في حد عندك عطلان بسبب ان هو رجليه رفيعه مثلا؟ ده الدم يا باشا المحبوس في الحته دي. ايوه منى خير بتقول لك عارفه واحده كده يا بنت، مش واحده انا ما بقول حاجه، مش واحده ده قانون. هتلاقيها بتشرب شاي كابتشينو بتاخد كنترلوك عامله تكميم ها، وبعد وبعد عملت تكميم وجسمها اتحول بقى المنظر ده، فهمت القصه؟ وبعد كده بتخلص خالص في الاخر بيجي لها اديسون بقى، او يجي لها قصور الغده الدرقيه قل الكظريه. انا عندي دكتوره رفيعه، دكتوره اسمها عايده، دكتوره عايده جات لها في الاول اندومتريوزس. يعني ايه اندومتريوزس؟ يعني بتطرح المهاجره، وبعديها بشويه لقيت عندها حاجه اسمها ساركويدوزس، تليفات في الرئه، وبعديها بحبه لقيت فيه اورام في الكظريه وفي الكلى، فقامت جايه لي بقى. قال بصراحه ما لقيت كذا انون، قلت ممكن يكون السبب واحد باشا، الفكر يقول كده يعني كذا حاجه انون يعني سببها مش معروف، بطنه رحم مهاجره في سن الثلاثينات، بعديها ساركويدوزس اندومتريوزس ساركويدوزس بعد، شوف الاسامي عامله ازاي، ساركويد في الرئه فاهم، وقبليها اندومتريوزس، وبعديها ده في ورم في الكظريه وورم في الكلى. ايه يا عم ده في ايه؟ في ايه ده الهم ده؟ فقامت جايه لي بقى، فهمت القصة؟ باشا اللفة ايه؟ اللفة ده بيحصل عندك انسولين وهيستامين عالي وفي الدم وكورتيزون بيعلى بس مش قادر، كورتيزون عايز يعلي السكر ويعلي الضغط، وانت بطنك منفوخة ودماغك مش واصل لها دم، فالتوقيت ده لو واحد جاله عصب سبق يجيله يا باشا، بس ما تقوليش التكييف بقى ده اللي حرق وشه. انصفني وقول لي البيض والبعد كنترلوك مع الرقدة بعديهم على ظهره. ما هو نام على ظهره بقى كده. شوف بقى النفخه دي ونام على ظهره مات، عشان كده الست الحامل ما تنامش على ظهرها، ما تنامش، تنام على ظهرها تموت على طول، تنام على جنبها ها، عايز تخلص عليها وهي نايمه بالليل اقلبها على ظهرها بقى وسيبها شويه تخلص تخلص وتخلص وانت بريء، انت بريء خالص خالص، بس اسندها من الجنبين بقى الاحسن انه تهزها وتبقى مقلوبه على، لا احنا عايزينها على ظهرها شويه تموت بقى سكين، فهمت؟ خالص. بس فاحنا كده عشان حضرتك تبقى فاهم انا نهايه الحوار عندي ايه، انا بتكلم على واحد عامل تكميم وشرب كوبايه شاي بالليمون او بالقرنفل وخد حبات كنترولوك بس، او خد كنترولوك وما شربش حاجه، عليا النعمة خد كنترولوك ما شرب حاجة ها، بس يتحول الكرة اللي انت شفتها دي بعد سنة، ويقعد يقول له انا ما باكلش انا ما باكلش حاجه فيها سكريات يا دكتور، انا ما بعملش حاجه، حرام عليكم. انت قلت لي التاني يرد عليه بقى يقول له ايه؟ ما هو وعدتكم فخلفتكم اهو، ما هو الشيطان بيعمل كده. اماني بقى اماني، يقعد يدي له اماني اماني، يقول له انا ماليش دعوه، انت مش خسيت اول 6 شهور، انت تخنت عشان بتاكل سكريات. لا، انت تخنت عشان بتشرب شاي وبتاخد كنترولوك. ومش بس بقى كده، لا ده انت عظمك خوخ في التوقيت ده. ليه؟ الانسولين عمال يطلع يطلع يطلع، عمال يخزن السكر دهون، فبيجوع الخلايا من السكر. بيجوع ايه؟ بص يا بنت اللي بتقول بتعرض على القتل دي، اخر فرصه ليكي دلوقتي، تعليقاتك بتعصبني، لو قلت تعليق تاني ضايقني هعمل لك بلوك دغري على كل كده. المهم، ف ايوه هتخلص يا الجنين، مش مهم بقى يعني انا ده اخر مره هجيب جنين، ما انا عندي فرصه اجيب جناين كتير، ومش جنين واحد، لا جناين يعني، فاحنا ورانا ايه يعني؟ وتبقى شهيده بقى هي والولا، والواد يخش الجنه ويقول لي وبتاع، فاهم؟ المهم، ميلانين يا هايدي، ايوه نخاميه بقى، يحصل في التوقيت ده فيتيليجو، فاهم؟ ماشي، يحصل ايه؟ فيتيليجو، يجي بهاء، يجي في التوقيت ده ضغط عالي، يجي في التوقيت ده جلطه في الدماغ، يجي في التوقيت ده الام في الجسم زي الصداع وقلنا النسا والام الزحف، ده هو ده اللي بنحكي عليه. الكلام ده كله كل مرة بناكل فيها وبنشرب. ليه يا باشا؟ عشان انا عامل تجميل. ليه يا باشا؟ عشان خاطر انا باخد كنترولات. ليه يا باشا؟ عشان خاطر انت بتشرب شاي. فانت حضرتك انت عامل تكميم، تحترم نفسك بس، حط نقطة. ما تقرفناش. الموضوع بقى كنت عايز اقوله من شوية. السرطان خطة دفاعية بتحصل في وقت من الأوقات، مقدر ليك تحصل عند سن 600 سنة. انت مقدره ليك انا، وانا تحصل عندي عند 550 مثلا. ليه؟ عشان بتبدل انسجه معينه بانسجه لا تموت. يعني ايه؟ يعني في وقت معين المفروض جسمي هيلاقي الكبد هنا ايه 7 فصوص بداوا ايه يبوظوا، ناقص الفص الثامن بقى اللي هيكمل معايا اخر 100 سنه في حياتي، فيبدا الحته دي ماشي عايز هو يحميها، يقوم عامل سرطان. المفروض يطلع عند سن كام بقى؟ انا عند سن 600 مثلا، فهمت القصه؟ يحصل. انت بقى بقرفك باللي انت بتعمله خليته بدل ما يحصل عند سن 600 يحصل عند سن 55. يعني انت خليت الانسجه تتهالك. لا الشاي ممنوع لكله يا بابا، انا بضرب مثال للشاي لكله، لكن التكميم ده بيموت منه بقى اصلا. فانت خليت السرطان ده لما يجي عند سن 550 سنه جه عند سن 55 سنه. بس هو يا باشا بيموت؟ لا، ده خطه دفاعيه يا باشا، خطه دفاعيه، بس انت جبتها بدري بقدره قادر، بذكاء اهلك، بذكاء ايمان يا عاصم، فهمت قصدي ولا لا؟ يعني انت بذكائك ودهائك وبريق عينيك جبت السرطان بدري، بس كخطه دفاعيه، لان هو انا الجين بتاعه موجود عندي. ده انا وجهه نظري فيه كده. السرطان مش خلايا بتموتني، لا، ولا خلايا اسمها سرطانيه خبيثه، لا، دي خلايا طالعه باوردر من الجسم، وخلايا طالعه تعمل وظيفه، وهي خطه دفاعيه وموجوده عشان ما تموتش، وطالعه تحت مرأة ومسمع من الجهاز المناعي وجهازي العصبي، وعندها خطه في الانتشار عبر الاوعيه الليمفاويه او الاوعيه الدمويه. يعني شايفه، متشافه بالخلايا الدم البيضاء، متشافه بالليمفوسايتس، متشافه في الغدد الليمفاويه. لو الجسم عايز يحاربها كان تف عليها، كان طلع لها جسم مضاد. بالعكس، ده الجسم بيسهل عمليه انتشارها، وبيسهل عمليه التواصل بين الخلايا وبعضها. فدي الخطه، زي الخطه اللي الجسم بينقذ نفسه بيها في الاخر، فانت بدرتها. لا، مفيش حاجه اسمها بقى انا اخش اشيل السرطان. لا يا باشا، السرطان اللي طلع في الصدر اليمين بقدره قادر بيطلع في الشمال وبيطلع في الرحم لوحده، لانها خطه، خطه، انا بعمل خطه، فالخطه ليها ابعاد وليها قدره على الانتشار، فيطلع في دي ويقوم منتشر في ده وده وده وده وده وده. السرطان الورم الخلوي مش مضر، طالع لحمايه حضرتك في مكان معين بشكل معين، هتلعب معاه يبقى بالسياسه. حضرتك انت طلعت ليه؟ طب انت مضايقني اصل انت دايس على كذا، طب نمشي، طب نبعد، نمنع. اول حاجه الاسباب اللي مخليه جسمك مرهق وجسمك يقرر هو التجمع ده هو عايزه ولا خلاص مش عايزه. لكن انت المهم عندي انت جسمك شغال صح ولا غلط. السرطان طلع خلاص، الورم الخلوي حسب الخطه دي طلع. ها مضايقك في حاجه؟ لا يا باشا مش مضايقني في حاجه، بس انا برضه عيان سرطان وعايز اخد كيماوي. يا باشا هو انا ينفع اقنعك انا كضياء العوضي بقى، ها وانت بتثق فيا وفي كلامي، هقول لك انا مش هديك دواء، بس انا هقول لك في خبي دلوقتي هعالجك من السرطان، هدخلك الاوضه اللي جوه دي، هتاخد جلسه تطلع هتبقى تعبان شويه اسبوع ولا 10 ايام، بس ده بيقوي مناعتك. ويخش يلاقي خمسه سته مستنيهم بالشوم ونازلين على ظهره بجنابه عدموا العافيه. الراجل طلع لي من جوه وارم ومزرق وبتاع، نام على ظهره على الترولي وسطحته ورميناه، يلا خدوه على بيته الاسبوع الجاي تجيبوه. فجاي الاسبوع الجاي، ها اخبارك ايه؟ الحمد لله دكتور كويس. ها عامل ايه؟ هو الاسبوع ده كله نايم على ظهره يا باشا، ما هو الكيماوي بيعمل كده. ازاي حد اقنعك ان انا بالضرب هطلع منك السرطان وبهد جسمك كله ازاي وانا بفيدك؟ يعني ازاي اقنعك ان انا بسيطر على حجمه وانا بموتك دلوقتي؟ انا بقضي عليك، انت جلسه الكيماوي بتطلع منها ميت. اديك انترفيرون يهد اللي خلفوك ويقول لك انا بعالجك. مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده. انا بطلع منك عفريت كده، يعني انا لما اقول لك انا ههدك بجلسه قول انت كذاب على الدغري على طول كده. ما تقولش انا ابن خالتي اصله كان جاله السنه اللي فاتت وظهر وراسي. طب عمل ايه؟ مات. ابن خالتك ما مات. طب وانت بتاخد كيماوي وانا هعمل ايه؟ المكتوب على الجبين يا دكتور. طالما مكتوب على الجبين طب انا هعمل انا لامك ايه؟ يعني انت يعني انا هعمل لك ايه؟ طالما مكتوب على الجبين يا باشا لازم تشوفه العين. فطالما انت قلت ان هو وراثي يبقى انت عينك مكتوب لها تبقى خضره، تبقى خضره. ضياء لو اتنطط مش هخليها حمرا. عينيك مكتوب لها كده يا باشا في الكتاب بتاعك. مكتوب تنزل مشلول، هتتولد مشلول. مولود بشعر اصفر، خلاص لا مراد لقضاء الله. ده جينات. فطالما جيناتك سرطان يبقى انت جينات سرطان. وروح بقى تخف. ما تحاربوش، ما هو مكتوب على الجبين يا بيه. دي جينات. فهو الولد بتاع التكميم بيقول لهم إيه؟ انت جيناتك وهرموناتك بتحارب نزول وزنك، ليه؟ متآمرة مع الأعداء ليه؟ جيناتي وهرموناتي. يعني مش عارفة مصلحتها ليه يا دكتور يا نبيه، أنت والدكتور التاني اللي مستضيفك. ليه؟ ليه مش عارفة؟ ليه هرموناتي وجيناتي بتحارب رغباتي؟ ها قول لي بقى يا عم المثقفاتي، يعني انت دلوقتي بتقول جيناتك وهرموناتك بتحارب رغباتك ليه؟ ليه؟ يقول لك انا عملت اللي عليا وصغرت لك المعده. انت اعمل اللي عليك بقى وبطل طفح. طب ما تبطل من الاول طفح اصلا يعني. الله يقول لك المفروض انت تساعدني بقى. لو جالك ارتجاع، المهم ان هو كان الرساله المفاد يعني مفاد الرساله بتاعته في الحلقه، لو جالك ارتجاع بروح اعمل منظور عشان تلاقي عندك فت، والفت جالك من الحز، هو اتحزق فتفزق. سلفانا فهمتي حاجه من اللي انا بقوله يا سلفانا؟ هو حزق في ايه؟ فتفزق. مفيش حد بيتفزق، يعني محدش بيتفزق غير هو مكتوب له يتفزق، ومحدش بيتوجع قوي غير اللي بيحب قوي، يعني مفيش حد بيتوجع قوي قوي قوي قوي غير اللي بيحب قوي. يبقى دي عمليه هضم غير سويه، بدايتها كده من عند معده مش سويه، ونهايتها نهايه الحلقه كورتيزون بيعافر ضعيف، انسولين عالي جوه الكبد وبره الكبد، سكر مجوع الخلايا منه، فمفيش كورتيزون ومفيش هرمونات، مفيش تصنيع حاجه مهمه، مواد خام بتنقص في اوعيه دمويه بتتهار فيحصل وراها تصلبات، دم عمال يقل في الدورة الدموية الطرفية، فتلاقي عندك جلطات بأعصاب بتموت. ما انت أثناء الدم ما بيقل الأعصاب بتموت بقى كبيرة، فعرق الناس هيقوم قبلها الهيستامين وهو قايم يخلي الالم في جسمك كله نون سبيسيفيك، في صدرك تلاقي، في جنبك تلاقي، في العظم الطويل تلاقي، في المفاصل تلاقي. فتلاقي اتاك يقول لك جالي اتاك هجمه ام اس جامده جدا. يا عم ام اس يلا خلي بيت امك، مش ام اس، ده هجمه هيستامين عاديه من ورا طفحه عاديه من ورا رنجة عاديه من زيوت مهدرجه، دي رنجة مبطرخه وسمنه مسنخه على دماغك. يهود الله العظيم اقسم بالله بقولك الراجل كفته نز يا دكتور، مش النز والنز والكفته دول واللحمه كفته، والله العظيم الراجل بدقني كده ملتح خلاص. انا شايفه قدامي بالضفرتين بتوع اللي هما بيجوا يقعدوا يقفلوا راسهم كده، هو عمال يتهز قدامي دول كده، دول النز مانو النز. قلت له مفيش حاجه في النز يا استاذ، وانا قلت من هنا وطالع مش هتكلم في اكل خالص، اللي عايز ياكل حاجه ياكلها، اللي عايز ياكل حاجه ياكلها، ماشي يا حبيبي ماشي، اللي عايز ياكل حاجه يا بابا ياكلها، حد لي شوق في حاجه يلا اشوفكم على خير، ريبلسس بيموت يا استاذ غفران، اشوفكم على خير يا حبيبي. الا لعنه الله عليهم الشيخ ليش، الا لعنه الله عليهم الله العظيم. تصبحوا على خير، اشوفكم على خير، خواجه سروف شوفوا ايه، يا كوف بنيامين حناني اشوفك على خير يا حبيبي، اشوفك على خير يا روحي، سلمني على ليشع، سلمني على الماما، تصبحوا على خير، تصبحوا على خير يا جماعه.